والله نتمنى شباب زي هذا الشاب، والله نتمناهم يجدون اللذة والحلاوة هذه النعمة العظيمة، ويجدون السعادة الحقيقية ويجدون اللذة العظيمة في طريق محمد صلى الله عليه وسلم، في طريق الهداية، طريق الجنة. أعظم نعمة والله نعمة الهداية، فهي اليوم بين أيديكم يا شباب، وتنتظر منك قرار شجاع وعزيمة صادقة، تستعين بالله وتبدأ رحلة السعادة التي تبدأ من هنا حتى الجنة ولا تنتهي إلى الأبد خالدين فيها أبدا. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا ويهدينا صراط المستقيم. قصة شاب قبل أسبوعين قابلته، شاب تايب بس كان من عائلة يعني مرفهة وبعيدين عن الله، بعض الشباب يعني الله قدر أن يكون في عائلة يعني ضعيفين الدين، ما دنيا بس همهم دنيا، وهو يكون مع هذه العائلة ما يعرف حاجات، ما يعرف عن الدين، ما يعرف عن هذه الروحانية وحلاوة الإيمان. المهم هذا يقول من عمري 13 سنة وأنا أبحث عن السعادة، دخلت في البلاوي في الخراب في المعاصي الذنوب لين صار عمري 30 سنة، ويوم من الأيام يقول طالع من البيت في استعراض سيارات، بروح للاستعراض العصرية إلا هناك كان في مصلى متنقل زي اللي مع الشيخ نايف، مصلى متنقل سيارة كذا فيها فرشات وسماعات ووضوء، كانت عند الاستعراض، وأذن المغرب قالوا هيا شباب الصلاة، يقول الشباب راحوا، أنا استحيت والله كل العيال راحوا الشباب أنا ما أروح، رحت والله والله يقول لي والله يا بدر ما أعرف أتوب، بس أطالع في اللي جنبي كيف يتوضا وأقلد، يقول لي الفاتحة ذي 7 سنين ما قريتها يعني شوف فين عايش ذا، شوف الغفلة كيف سكين ما يدري كل شيء عندي. المهم والله يقول أصلي معاهم وأركع وأسجد، وشعرت في السجود يقول براحة عظيمة وأنس وسعادة في حياتي ما حصلتها، أقسم بالله يقول انتهت الصلاة قلت للي قايمين على المصلى قلت لهم أنا أبغى أتوب أبغى أتوب، يقول لهم قلت هذا الكلمة أنا قصدي أتوب يعني بصلي، والله أخذوني معهم حياك الله يا أخي، شوف المشايخ والدعاء والشباب الصالحين يتمنون واحد يقول زي كذا أبغى أتوب، قال أبغى أتوب، والله حضنوه وأخذوه معهم كان في جلسة زي هذه، واستقبلوه الشباب يقول والله كأنهم يعرفوني من سنين يا شيخ، من جد أحباب في الله وإخوان في الله وصحبة صالحة يسلمون علي كأني جاي من سفر، والله جلست معهم ارتحت ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا الله يقول والله قررت جاء الاعتكاف في رمضان قررت اني اعتكف، واعتكفت معهم في المسجد 10 الأواخر صلاة وقيام وقرآن وذكر وفطور وسحور يا شيخ روحانية عجيبة، قررت اني اطلق لحيتي والله اطلقت اللحية والتزمت وصرت خلاص مع الشباب الصالحين، شوية اللي زوجتي راحت رحلة هربت رحلة خلاص ما تبغاني التزم، اول جاء سكران ودحين انا التزمت المفروض تحمد ربها، راحت رحلة واخذت اولادي معه 2 وحرمتني منه، يقول تذكرت يوم القيامة الواحد يقول يا رب خذ زوجتي وخذ اولادي بس نجيني من النار، يقول انا ابغى افتديهم في الدنيا خلاص، زوجتي ما عاد ابغاها، عيالي ما يبغون التزام، زوجتي ما تبغى خلاص ما لي منها، يقول اهم شيء انا لقيت الراحه والكنز هذا العظيم كنز الهدايه والاستقامه، والله ما علي يقول يا بدر والله لو يجتمع من في الارض كلهم عشان يرجعوني والله ما ارجع، والله ما ارجع بالله، هذا ايش حصل عشان يقول الكلام ذا؟ ايش وجد هذا؟ يقول والله لو يجتمعون على الارض. بعدين زوجته بعد شهر شافت الرجال صامل يعني دقت عليه قالت تأخذها، وجاء وأخذهم ورجعت المياه المجانية. المهم الشاب كان حق شهواته، يقول والله إني شعرت بسعادة ما يعلم بإلا الله. يقول يوم من الأيام دقت عليه بنت، والله قالت يا محمد أبغى أشوفك ضروري. يقول تذكرت قصة يوسف عليه السلام، والله يقول في التليفون ما أدري إيش خلاني يقول، قلت لها إني أخاف الله، إني أخاف الله، قلت لها إني أخاف الله واتق الله، وقفلت الجوال وغيرت الرقم. وهذا المفروض أي تائب يتوب يغير الشريحة، غير الشريحة. شفت عرض جات فتنة، هذا مين أرسلها له؟ الشيطان. حاجات تبغاه أول، دحين يوم شافه بيتوب جاب له اللي يبغاه، يقول والله هذا يبغاه زمان، الآن جات للحد. لكن قلت والله الله عندي أعظم والجنة أغلى، والله ما ضيع هذه النعمة، هذا اختبار من الله. يقول والله يا بدر يوم قلت لها إني أخاف الله وقفلت، يقول حسيت بانتصار، يقول شفت صار عظيم، يقول ما حسيت باللذة ذي إلا أول يوم تبت فيه، هذه الثانية يقول لذة عظيمة. شفت الفريق لما يفوز مباراة الكاس يقول زي انتصار، حسيت بانتصار عظيم. وفعلا انتصر من الابتلاء هذا الاختبار، نجح. والله مرت الأيام، الله يقول يا بدر والله العظيم أشعر بلذة وحلاوة إيمان عجيبة. المهم أنا راكب معه في السيارة ويسوق وأنا راكب معه، قال يا بدر تدري شو منيتي؟ قلت له شو منيتك؟ شوية بيقول لي الأمنية، أنا بشوف أمنية التائب هذا إيش؟ والله جلس يبكي، أستناه يقول الأمنية، جلس يبكي، أطالع فيه ما شاء الله إيش القلب الرقيق هذا، يا ليتني مكانه يا شيخ، يبكي يبغى يقول لي الأمنية مو قادر. والله قلت إيش الأمنية اللي تبكي؟ قال يا بدر أمنيتي لذة النظر إلى وجه الله، لا إله إلا الله، لذة النظر إلى وجه الله صاحب الجمال والكمال والجلال. والأمنية الثانية يقول يا بدر شربة من يد الرسول صلى الله عليه وسلم لا أظمى بعدها أبدا. والأمنية الثالثة حورية في الجنة، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذه أمنياتي يا بدر. يقول قلت الله أكبر، هذه الأمنيات ولا بلاش، الله أكبر. انظر إلى الأمنيات بعد ما كانت شراب وخراب معاكسات، الآن يتمنى النظر إلى وجه الله وشرب من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحورية في الجنة. الله أكبر. يقول يا بدر بالله يا بدر قل لي كيف أثبت، أنا خايف إني ما أبغى أرجع، والله فرحان بالنعمة ذي بس قل لي شو أسوي. قلت له ابشر بالخير، أصدق مع الله واستعين بالله، والله ما ترجع بإذن الله، عليك بالقرآن والصحبة الصالحة. الله العظيم يرسل لي رسالة يقول يا بدر أبشرك حفظت الآن جزء حمه وجزء تبارك. قلت هنيئا لك وإن شاء الله عقبال ما تختم القرآن كله. انظر إلى التائبين كيف الصادقين الذين وجدوا اللذة، وجدوا الحلاوة.